أحسن الله إليكم وعفاك الله وشفاك ونفعنا الله بما قلت. يقول السائل: يظهر في جسمي علامات مثل الحب عند سماعي لبعض آيات القرآن في الصلاة وفي حلقات الذكر، فما معنى هذا؟ أعد. يقول: يظهر في جسمي علامات مثل الحب عند سماعي لبعض آيات القرآن في الصلاة وفي حلقات الذكر، فما معنى هذا؟ يحس بشيء يخرج على جسمه. نعم. عندما يسمع بعض الآيات. نعم. وبعض المواعظ. نعم. هذا دليل الإيمان، فإن الله ذكر عز وجل في سورة الزمر أن القرآن إذا سمعه المؤمن اقشعر جلده ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، فتدمع العين واقشعرار الجلد ينبت يحصل منه مثل ما يقول مثل نوع الحبوب، وهو نتيجة عن شدة الخوف والخشية من الله. فهذا الدليل إن شاء الله الإيمان، كون الإنسان يقشعر جلده ويلين قلبه ويدمع عيناه، فهذا بشرى من الله للعبد، فعليه أن يجد ويجتهد في تقوية ذلك، يعني في تدبر الآيات والعمل بها والخوف من الله والبكاء عندما يسمع المواعظ والآيات والأحاديث التي فيها الأمر والنهي والوعد والوعيد. نعم. وهذا سائل يقول: أنا هنا في المدينة منذ 4 أيام وسأرجع إلى بلدي اليوم، هل يجوز لي أن أصلي الظهر مع الجماعة ثم أجمع بعده العصر وأقصر؟ إذا كنت قدمت المدينة فأنت الآن إقامتك في هذه الأيام تعد مسافرا، فإن لك حق أنك إذا صليت الظهر تجمع العصر وتسافر ما دمت أن لست من أهل المدينة. الإنسان إذا كان قد قدم من بلد إلى بلد مسافر ثم أراد أن يواصل سفره بعد أيام أيضا، بعد 2 3 4، فإن له حق القصر وله حق أن يجمع الوقت الحاضر مع الوقت المقبل كالعصر مع الظهر والمغرب مع العشاء إذا كان عازم على السفر بناء على سفره الأول. أما إذا كنت ستبدأ السفر من هذا البلد فلا تترخص برخص السفر حتى تفارق البلد. نعم. يقول: هل يجوز للمصلي أن يسبح عند مروره على آية فيها تسبيح ويستعيذ عند مروره على آية فيها وعيد في الصلاة المفروضة والنافلة؟ إيش السؤال؟ يقول: هل يجوز للمصلي عند مروره على آية فيها تسبيح في الصلاة يسبح الله عز وجل، وعند آية فيها وعيد يستعيذ، وعند آية فيها الجنة يسأل الله الجنة؟ أما في النوافل نعم، كما كان يفعل عليه الصلاة والسلام، وكما روى عنه الذين صلوا معه أنه كان إذا مر بآية رحمة وقف وسأل، وإن مر بآية عذاب وقف وتعوذ، وإن مر بآية تسبيح وقف وسبح. أما الفرائض فلم ينقل عنه ذلك، على كثرة من صلى معه من أصحابه رضي الله عنهم أنا ما سمعت، أنا لست قدوة لكني ما سمعت أحد من الصحابة يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ أو يستعيذ أو يسبح في الفريضة غير ما ذكر لنا من الأركان والواجبات والمستحبات التي تكون تكميل لذلك. ما سمعنا أنه إذا وصل أنه إذا قرأ آية فيها تعوذ تعوذ أو رحمة سأل وقف وسأل أو تسبيح يسبح في الفرائض ما سمعنا. فلذلك نطبق هذا بالنوافل فقط. وهذا يقول: أنا أسهر بعض الليل في اللهو المباح ولا أنام إلا بعد الفجر، وأصحو بعد صلاة العصر، وأجمع صلاتي الظهر والعصر معا، فهل أدخل في حديث والنائم حتى يستيقظ؟ إذا كان متعمدا للنوم ولم يبالي متساهل فهو آثم، وهو داخل في قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. أما إذا كان قد بذل الأسباب وحرص على القيام للصلاة في وقتها ولكنه غلب على أمره، يعلم الله أنه حريص وبذل السبب لكنه غلب على أمره، فإنه يكون معذورا، متى استيقظ صلى. فالنبي عليه الصلاة والسلام في بعض أسفاره مرة أو مرتين حصلت عليهم ناموا عن صلاة الفجر حتى مستهم الشمس، لكنهم ما تعمدوا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم فتوضأوا، وأمر المؤذن فأقام، فأذن ثم أمر فأقام، وصلوا الفجر، وقال هذا وقتها، يعني بالنسبة لمن هذه حالته، يعني هذا عذره. وقال قرأ قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. وقال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. أما التساهل وعدم المبالاة فهذا من شأن المنافقين، ليس من شأن المؤمن أن ينام بدون أن يبذل أي سبب. إذا كنت في البيت ولا حمد عندك ساعات، عندك منبهات، عندك أهل البيت تقول لهم: أي منكم استيقظ يوقظنا، وتواصوا بالصبر بالحق وتواصوا بالصبر وتعاونوا على البر والتقوى، تعاونون. أما أنك تنام تقول: متى بستيقظ فصلي أنا معذور، لا لست معذور، ما دام انك تستطيع تبذل الاسباب. المعذور الذي بذل الاسباب ثم غلب على امره، هذا معذور. نعم. يقول: اذا كان الامام لا يعطي للماموم وقتا لقراءه الفاتحه كما هو في صلاه التراويح، فهل تصح صلاته؟ اقرا ولو ان الامام يقرا القران، اقرأ الفاتحة، اقرأها ثم أنصت، فإن قراءة الفاتحة لا تسقط ما دمت تستطيع أن تقرأها. اقرأها ولو أنه يقرأ، سواء فرضا أو نفلا. وهذا سؤال يتكرر، يقول: إذا كنت في بلد غير بلدي وصمت فيه، فهل أخرج الزكاة في البلد الذي أنا فيه أم أخرج في بلدي؟ كل ذلك جائز. إن كان البلد الذي أنت فيه أحوج وتجد فيه فقراء محتاجين أكثر فهم أولى، وإذا كان في البلد الآخر أحوج ولا سيما أن لك أقارب فالأقربون أحق بالمعروف، سواء زكاة الفطر أو زكاة المال. ومن كان وليا لأهله هل يخرج عليهم في البلد الآخر أم يخرجون على أنفسهم؟ الأولى أن يخرجوا عن أنفسهم، يأمرهم ويخرجون عنه وعنهم، لأنهم قد يكونوا هم أعرف منه ما داموا مقيمين في بلدهم، أعرف منه للفقراء لأنهم مقيمين في بلدهم ويعرفون بعضهم بعضا. يقول: ما هو علاج الوسوسة في الصلاة والوضوء؟ إيش؟ ما هو علاج الوسوسة في الصلاة والوضوء؟ الوسوسة؟ نعم، علاجه الاستعاذة بالله من الشيطان والتوكل على الله وعدم الالتفات للوسواس، ما دام انك تعرف الحمد لله انه وسواس، واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله وقل ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون. اعزم وتوكل على الله وافعل الواجب عليك ولا تلتفت للوسوسه وما يزينه الشيطان يريد أن يضيع عليك الوقت أو يخرب عليك عملك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.